مرحبا مرحبا. مرحبا. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما أو كلا إنهم صدق الله.